في الجاهلية يصدق الرجل المرأة، فإذا شارفت على العدة إيش راجعها ثم طلقها من أجل أن تطول العدة، فإذا شارفت العدة الثانية على القضاء الانتهاء إيش راجعها ثم طلقها لتطول العدة، فإذا قاربت الانتهاء راجعها ثم طلقها قبل أن يدخل عليها قبل كل شيء فتعتد من جديد، فإذا شارفت العدة راجعها ثم طلقها وتبقى أبد الآبدين هكذا، فحدد الله ذلك بماذا؟ الطلاق مرتين، فإن طلقها فلا تحل له بعد المرتين، وهذا رأفة بالزوجة الزوجة، أما الزوجة لئلا تتضرر في الدنيا الزوجة فلئلا تتضرر في الدنيا، وأما الزوج فلئلا يتضرر في الآخرة، ولهذا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك متى إن أراد إصلاح، وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتد. نعم عبيد ايش وايش بجعل لا لا اشترح لك هذا بانه لم يصح لك الصحه ان الرسول امرها تبدل الحيض، والا لو صح هذا لكان فاصلا بان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد بك تطليقه مجرد الفراق، ولهذا نطالب منك نطلبك ونطالبك ان تاتي لنا بهذا الحديث على انه صحيح. عرفت؟ نعم اي ان شاء الله تاتي متى غدا ولا في ذات الليل الليله كيف الله لك لك يومان طيب اليوم اليوم الاحد يوم الثلاثاء ان شاء الله تاتي به. نعم عمر ما شاء الله جعل الشطر أفضل وقال تكون على الواحد هل نرجع على الحق عمر الله هذا يقول عمر رضي الله عنه عمر رجل حاد شاف الأمة بالحد والقوة، ولهذا كان يتفقد الصفوف إذا رأى الإنسان المتقدم والمتأخر في الصف ضرب. نعم لأن لا يعود، فكان من حزنه أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا قال تعال أنت اللي اخترت نفسك أنت اللي اخترت نفسك وتعجلت البينونة فنزل هذا نحن ما ظلمناك، وفعل هذا رضي الله عنه لأن أصل طلاق الثلاث حرام محرم، فلما تنادى الناس بهذا المحرم رأى عمر بساق عزيمته وسياسته أن يمضيه عليه، ولهذا قال أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليه فأمضاه، فيكون منعه من الرجوع إلى الزوجة من باب التعذيب والعقوبة، كما أنه منع من بيع أمهات الأولاد يعني المرأة مملوكة إذا جامعها سيدها وأتت بولد سميت أم ولد، وكانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تباع أمهات الأولاد، وكذلك في عهد أبي بكر في عهد عمر قل لا تباع لأنه رأى الناس قل فيهم الخوف وصار الرجل يورد الأمة ثم يبيعها ويخلي ولدها عنده فيفرق بين الوالدة وولدها، في عهد الرسول ما كان يعرف هذا لان عندهم من التقوى من النعم، لكن في عهد عمر وبعد ان اتسعت الفتوحات ودخل في الاسلام من هو يهود هزيزا وصاروا يفرقون بين والده وولدها، راى رضي الله عنه ان من الحزن ان يمنع من بيع امهات الاولاد فمنع. في شرب الخمر كان في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لا يجوز الانسان عددا معينا يضرب بالجريد جاء امام الناس هذا يضرب بيده وهذا بثوبه وهذا بنعله وهذا بعصاه. ثم في عهد أبي بكر حدث 40 جلدة. ثم في عهد عمر كثر الشرب والسبب أن الناس انفتحوا ودخل في الإسلام من كان يهز حديثا وكثر شرب الخمر. فرأى عمر رضي الله عنه أن يزاد الحد ضعفا ورفعه إلى ثمان. فالطلاق الثلاث لا شك أن السنة أنه واحد. الطلاق الثلاث واحد. وفعل عمر رضي الله عنه بإنظاره ومنع المطلقة ثلاثة من المراجعة إنما هو على سبيل التعذيب. ثم تبعه الناس في ذلك. تبعه العلم في ذلك وصار هو العمل. حتى إن بعضهم حكى الإجماع على أن الطلاق الثلاث طلاق دائم. لكن قال الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهما لو قيل إن الإجماع على أن الطلاق الثلاث واحدة لكان أولى. ليش؟ لأنه في عهد الرسول وعهد أبي بكر وكان في خلافة عمر الطلاق ثلاث واحدة. أي إجماع أقوى من هذا الإجماع؟ نعم. لكن فعله عمر كثيرا. وبناء على ذلك رأينا أن الإنسان أنا شخصيا إذا جاء الإنسان مطلق ثلاث الأول ثم طلق الثاني ثلاثا ما أرد عليه ذلك لأنه متهاوت. فإذا كان لأول مرة أرد عليه ذلك اتباعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة أبي بكر. إذا كرر واستهان بحرمة الله أمنعه من الرجوع اتباعا لمن؟ لسنة عمر. فأكون آخرا بسنتين، بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر حين كان عند الإنسان خوف من الله ولم يكرر، وبسنة عمر حين كان يلزم الناس بذلك لما استايعوا فيه. انتهى الوقت. انتهى. تسلم. طيب. وله مع الحمل والمتاع والعدل، وله مع عدم الحمل والمتاع والعدل أقل من مسمى. أقل مسمى. ومع عدم الكرام كرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الخلق هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة، وأنه لا ينقص عدد الطلاق أي لا يحسب منه، وأنه طلاق وأنه فراق دائم، بمعنى أن الزوجة لا تحل لزوجها ولو في أثناء العدة إلا بعقد جديد. وهذا هو فائدة الخلع، أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، لأن المرأة حين بدأت الخلع بدأت العوض افتدت نفسها بذلك. ولو قلنا بأن لزوجها الرجوع لم يكن للخلع فائدة. إذن خلاص ما سبق، الخلع هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة. الخلع فراق دائم لا تحل به المرأة ولو في العدة إلا بعقد جديد. ثالثا، الخلع لا يحسب من الطلاق، فلو طلق الرجل امرأته مرتين ثم خلعها فإنها لا تبين منه بينونة كبرى، لأن الخلع ليس بالطلاق. طيب، إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق يحسب منه على رأي جمهور العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تبعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنه لا يكون طلاقا ولو وقع بلفظ الطلاق، اعتبارا بأن بالفدية التي افتدت نفسها به. طيب، وسبق لنا أنه لو